بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم في بداية هذه الحلقة الجديدة التي نواصل فيها الحديث عن مفردات منهج الفقه المتعلق بباب الحضانة. أسلفت الحديث في الحلقة السابقة عن تعريف الحضانة وعن حكمها وما يتعلق بالمحضون ومن الأحق بالحضانة وما الموانع من الحضانة، وخلصنا إلى أن الموانع التي ذكرها أهل العلم الرق والفسق والكفر والتزويج بالأجنبي وفقد الأهلية من الحاضن، هذه يذكرها أهل الفقه. وختمت برأي ابن القيم الذي يرى أنه ليس هناك دليل على سقوط الحضانة بالكوب الرق والفسق والتزويج بالأجنبي، وبناء على ذلك يرى أنها ليست من الموانع. نأتي الآن إلى فقرة أخرى وهي السفر بالمحضون. يعني لو أن عندنا طفل محضون وأراد الحاضن أن يسافر بهذا المحضون، فما الحكم؟ يقول الفقهاء عليهم رحمة الله: إذا أراد أحد أبوي المحضون أن يسافر بهذا المحضون فنحن ننظر، هذا السفر لا يخلو إما أن يكون سفرا طويلا أو سفرا قصيرا، ولا يخلو أن يكون هذا السفر إما للإقامة في البلد المسافر إليه أو لقضاء حاجة مع العودة. فإذا كان السفر سفرا طويلا، وإذا قال الفقهاء السفر الطويل يقصدون به ما فوق مسافة القصر، يعني ضابط السفر الطويل يزيد عن مسافة القصر، فإذا أراد أحد الأبوين أن يسافر سفرا طويلا يزيد عن مسافة القصر إلى بلد بعيد، يعني بعيد عن المسافة زادت عن مسافة القصر، وكان الباعث على هذا السفر أن الحاضن يريد أن يسكن في هذا البلد البعيد، فينظر إلى هذا البلد الذي يراد الانتقال إليه وينظر إلى الطريق المسلوك، فإن كان يعني الطريق والبلد آمنين فحضانة الطفل لأبيه. إذا أراد أحد الأبوين أن يسافر عن بلد الإقامة وكان السفر إلى مكان بعيد لأجل أن يقيم فيه هذا الحاضن، وكان هذا البلد المنتقل إليه وكان الطريق آمنا ليس مخوفا، فحينئذ الأحق بالحضانة حضانة الطفل هو أبوه، لأنه هو الذي سيقوم بتأديبه وحفظ نسبه. فإذا لم يكن الولد المحضون مع الأب في نفس البلد فإنه يضيع، وحينئذ إذا توافرت هذه القيود فنقول الأب هو الأحق بالحضانة وإن كانت الأم مقيمة. أما إذا كان البلد المنتقل إليه أو الطريق مخوفا فإن المقيم هو الأولى بالحضانة، لأن في المسافرة بالطفل والحالة هذه إضرارا به مع عدم الحاجة إليه. هذه الحالة الأولى. إذا أراد أحد الأبوين أن يسافر سفرا بعيدا وهذا السفر لأجل تغيير المكان للسكنة ليس ليقضي حاجة ويعود، وكان البلد المنتقل إليه والطريق آمنين، فحينئذ الأب هو الأحق بالحضانة. أما إذا كان السفر بعيدا يعني فوق مسافة القصر ولم يكن للانتقال والسكنة وإنما لقضاء حاجة ثم يعود إلى مكان إقامته، فالمقيم من الأبوين هو الأولى بالحضانة. يعني إذا كانت الأم هي المسافرة فالأب المقيم هو الأولى، إذا كان الأب هو المسافر فالأم المقيمة هي الأولى. هذا معنى إذا كان هذا السفر البعيد ليس للإقامة وإنما لقضاء حاجة، مثل الأب أراد أن يسافر إلى مكان بعيد ليقضي حاجة فيها ثم يعود إلى مكانه، أو الأم أرادت السفر إلى هذا المكان البعيد وتقضي حاجة وتعود، فنقول المقيم من أحد الأبوين هو الأولى بالحضانة، لأنه لا حظ للطفل في هذا السفر حتى نزيل عنه الضرر، فنقول أن تبقى مع المقيم من أحد الأبوين. أيضا لو كان السفر قريبا دون مسافة القصر وكان لحاجة ويعود فإن المقيم أولى، لأن السفر بالمحظون والحالة هذه فيه إضرار به. وعندنا القاعدة المشهورة المعروفة التي أصلها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. أما لو كان السفر قريبا وكان للسكنة فالحاضنة هي الأم لأنها أتم شفقة. إذا أنا عرفت الآن حالات السفر بالمحظون والتفريق فيه بالنظر لكونه بعيد أو كونه قريب، كون السفر بعيدا أو كونه قريبا، وأيضا كونه للإقامة أو لقضاء حاجة، وكون أو كان السفر قريبا لقضاء حاجة. فعرفت أن إذا كان السفر بعيدا للانتقال ومع الأمن فالأب أولى، وإذا كان السفر بعيدا لقضاء حاجة عفوا فالمقيم فالأب أولى ما دام هو المسافر. أما إذا كان السفر بعيدا لحاجة تقضى ويعود فالمقيم هو الأولى. إذا كان السفر قريبا سواء كان لحاجة أو لغير حاجة فإن المقيم أولى. إذا كان السفر قريبا وكان للسكنة فالحاضنة هي الأم لأنها أتم شفقة. ننتقل إلى فقرة أخرى وهي مهمة. هذا المحظون هو لا يزال في فترة الحضانة، لكن إلى متى يستمر ويبقى في الحضانة؟ نحن نعرف أن ما دام أنه لا يستطيع الاعتماد على نفسه وهو بحاجة إلى من يصلحه ويربيه هو محظون، لكن هذا سن الحضانة إلى متى يستمر؟ هذا ما يعقده الفقهاء ويقولون تخيير الغلام. هذا المحظون إذا كان غلاما يعني ذكرا وبلغ 7 سنين، هذا المحظون الغلام إذا بلغ 7 سنين فحينئذ يخير وكان عاقلا، يعني ليس هناك عنده مشكلة في عقله ولا في تعامله. فإذا كان الغلام بلغ 7 سنين وكان عاقلا فنحن ننظر قبل التخيير. إذا اتفق الأبوان، إذا اتفق الأبوان يعني الأب والأم بأن يكون عند أحدهما، يعني قال الأب اجعله عندك أيتها الأم أو قالت الأم اجعله عندك أيتها، اتفقوا على شيء، فحينئذ يجوز هذا الاتفاق لأن الحق في الحضانة هو للأبوين، وحينئذ اتفق على شيء كما يقول الفقهاء الحق لهما ولا يعدوهما. فإذا اتفق على شيء فحينئذ يعمل بهذا الاتفاق. لكن يوم أن يتنازع الأبوان في حضانة هذا الغلام الذي بلغ 7 سنوات وهو عاقل، فعند من يكون؟ إذا تنازع فيخير هذا الطفل بين أبويه، يقال تعال هذه أمك وهذا أبوك اختر أيهما شئت. فإذا اختار أحد أبويه كان عنده، لأن كونه يختار مع استواء عقله هذا دليل على أن المختار الأب أو الأم هو الأشفق وهو الأرفق وهو الألطف بذلك الطفل، فإذا اختار أحدهما صار عنده. لكن لا نخير هذا الغلام إلا إذا تحقق شرطان. الشرط الأول أن يكون الأبوان جميعا من أهل الحضانة، يعني لو فرضنا أن أحد الأبوين ليس من أهل الحضانة يعني كافر والآخر مسلم، هذا ما في تخيير لأننا سنقول حضانة للمسلم. لكن لما أن يكون مسلمين من أهل الحضانة فهذا شرط من شروط التخيير. أيضا أن لا يكون الطفل معتوها، لا يمكن نأتي بطفل معتوه أو مجنون وخيره، بل يكون الطفل بعقله الكامل. فإذا كان الطفل عاقلا وكان الأبوان من أهل الحضانة فيخير الطفل بين أبويه فيكون عند من اختاره. ما الدليل على أن الحكم هنا هو التخيير؟ ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام خير غلاما بين أبيه وأمه، كما روى ذلك الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، يعني أن زوجها أراد أن يأخذ هذا الابن، فقال: يا غلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام استدعى الغلام فقال: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به. إذن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام خير هذا الغلام بين أبويه، فلما اختار أمه لما اختار أمه انطلقت به حاضنة. في هذا الحديث على أنه بعد استغناء الطفل بنفسه، بعد استغنائه بنفسه خير بين أبويه، وكذا ورد التخير بين الأبوين عن عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: هذه قصص مظنة الشهرة ولم تنكر، فكان إجماعا، يعني أن هذه القصص كثرت في عهد الصحابة بأن يخير الطفل بين أبويه إذا بلغ 7 سنوات فيكون عند من اختاره، وهذه مظنة الشهرة، فيكون ذلك إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن الطفل إذا بلغ 7 سنوات وهو عاقل، وكان الأبوان من أهل الحضانة، أنه يخير بينهما فيكون عند من اختاره. طيب، هذا الطفل إذا اختار، لنفرض أنه اختار الأم مثل ما جاء في الحديث، فإذا اختار الغلام أمه فإنه يكون عندها بالليل، يكون عند أمه بالليل، يعني استفادت الأم بقاء هذا الطفل المحظون عند أمه ليلا، لأن الليل هو وقت السكن وانحياز الناس لبيوتهم للراحة والنوم. أما في النهار فيكون عند أبيه، لأن هذا الطفل كما أنه بحاجة إلى الحضانة، أيضا هو بحاجة إلى التربية والتأديب والتعليم على الطباع والأخلاق السليمة، هذه يكتسبها عند والده. فلذلك قال: يكون في النهار عند أبيه ليؤدبه ويعلمه الأخلاق والآداب والسمت الصحيح، لأن ويعلمه أيضا على طرق كسب المال وعلى التعايش وعلى التعامل مع الرجال، وهذه أمور لا يكتسبها إلا من الأب. ووقتها هو وقت النهار، ووقت انتشار الناس في أعمالهم وحوائجهم. إذا اختار الغلام أمه فيكون عند أمه في الليل لأنه وقت الراحة، أما في النهار فيكون عند أبيه لأنه هو بحاجة إلى تأديب وتعليم وتأهيل وإكساب خلق وإكساب آداب، وهذه يكتسبها من أبيه ومحلها هو النهار. أما إذا اختار الطفل أباه فحينئذ يكون عنده ليلا ونهارا، أما ليلا لأنه اختاره، ونهارا لأن بحاجة إلى تأديبه. ولذلك أيضا لا يمنع هذا الطفل سواء كان عند أمه أو عند أبيه، لا يمنع من زيارة الطرف الثاني، لئلا نعود الطفل على قطيعة الرحم، فلذلك قالوا لا يمنع من الزيارة. طيب، إذا فرضنا أن الطفل اختار أمه ثم بعد مدة تبين له أنه اختار أباه، حينئذ لا يمنع، ليس معنى أن اختار الأم خلاص. إذا رجع هذا الطفل واختار الأب فينتقل إلى الأب، وبالعكس لو كان عند الأب ثم رجع واختار الأم ينتقل إلى الأم. إذن هو هذا التخير ليس معنى أنه ضربة لازم مرة واحدة فقط، فللطفل أن يغير، لأنه لو فرض مثلا اختار أمه ثم تبين أن بقاءه عند الأم لا يصلح له فعاد واختار أباه، نقول له ذلك وينتقل إلى أبيه، وبالعكس. إذا لم يختر أحدهما، ما صار عنده ميل إلى أبيه ولا إلى أمه، أو قال أنا أريد الأبوين معا، فيقول أهل العلم يقرع بين الأبوين فيكون الحاضن هو من خرجت له القرعة، وهذا أيضا في حال كون الأبوان صالحين للحضانة. قاعدة عندنا تقول إن لا يقر محظون بيد من لا يصونه ولا يصلحه لفوات المقصود من الحضانة، هذه نص فقهي. لا يقر المحظون بيد من لا يصونه ولا يصلحه لفوات المقصود من الحضانة، المقصود من الحضانة وحفظ هذا الطفل وتربيته، فلا يمكن أن يقر الطفل بيد من لا يقوم بهذه المهمة، وهو من مثلا كان انتصف بمانع من الموانع، كما لو كان مجنونا، الحاضن مجنونا ونحو ذلك، فحينئذ لا يقر هذا الطفل. هذا يدعو إلى أن نتكلم إلى أن الطفل قد يختار من الأبوين من ليس أهلا من الحضانة. مثلا نحن نعرف أن الطفل قد يكون عنده ميول إلى العبث واللهو والميل، فقد يختار من يؤمن لهذه الأشياء بغض النظر عن كونه ليس فيها مصلحة له، واختار من فيه مصلحة حقيقية له، فقالوا لا يقر هذا الطفل. حتى لو مال إلى من يلبي رغبته غير السامية غير العالية، فإنه لا يمكن أن يكون مع هذا المختار، نظرا لأنه لا يقر محظون بيد من لا يصلحه ولا يحوطه ولا يحفظه. إنما نحن نقول التخيير في حال وجود الكمال في الاثنين معا. فلذلك لو فرض أن اختيار الطفل كان غير سليم فلا ينفذ. لو أنه اختار مثلا قال أنا يريد أباه، وهذا الأب معروف بالفسق والمجون، فلا يمكن أن يجاب طلب هذا الطفل نظرا لأنه بقى عند أبيه فيه خطر عليه، فلا يقر، لأن عندنا قاعدة تقول لا يقر محظون بيد من لا يصونه ولا يصلحه، إنما التخيير وما سبق في حال كون الأبوين صالحين للحضانة وليس على المحظون خطر في بقائه عنده. المسألة الأخرى إذا كانت المحظونة أنثى، إذا كانت المحظونة أنثى فبعد استكمال 7 سنوات يقولون الأب هو الأحق بها، تبقى عنده. أيضا نكرر ونقرر بأن يكون الأب صالحا للحضانة، فإذا كان صالحا للحضانة فهو أحق بالأنثى بعد 7 سنوات حتى يسلمها زوجها، لأنها حينئذ طاربت التزويج والأب هو وليها، فبحاجة إلى أن تبقى عند أبيها حتى يزوجها، حتى لو كانت الأم هي المتبرعة بالحضانة، لأن في هذا السن فالأب هو الأولى بالحضانة. أما بعد 7 سنوات، نحن قلنا الآن إذا بلغ الطفل 7 سنوات إن كان غلاما خير، وإن كانت أنثى فتكون عند الأب. طيب بعد 7 سنوات إذا بلغ الذكر، إذا بلغ الذكر فحينئذ يكون حيث شاء، لا يلزم بأن يكون عند أبيه ولا عند أمه، وإن كان الأولى أن يبقى عندهما، لكن لو أحب أن يستقل بنفسه فله ذلك، حيث لا يخاف عليه الفتنة ولا الضرر، سواء كان عند أبيه أو عند أمه أو يكون منفردا بنفسه، لأنه لم يبقى عليه ولاية لأحد، يعني خلاص الآن شب عن الطوق، خرج عن طور الحضانة، لم يعد بحاجة إلى الحضانة. فنقول إذا كان غلاما أي ذكرا ووصل إلى سن البلوغ فله أن يتصرف بنفسه كيفما شاء، إما أن يبقى عند أبيه وإما عند أمه وإما أن يستقل بنفسه، وإن كان الأولى ألا ينفرد عن أبويه لأنهما بحاجة إلى بره ونفعه، فلذلك الأولى أن يبقى عندهما، لكن له أن ينفرد بنفسه حيث لا ضرر عليه. والحالة هذه لأنه لم يعد محظونا الآن، فقد خرج عن سن الحضانة. إذا كان أحد الأبوين عاجزا عن حفظ الطفل أو يهمله فيسقط حقه من الحضانة وينتقل إلى الطرف الثاني أو إلى الشخص الثاني، لأننا دائما كما قلنا نسعى في الحضانة إلى حفظ الطفل وإلى إكسابه التربية والخلق الحسن، فلذلك ينبغي أن يكون يراعى في الحاضن الذي تتوفر فيه هذه الأمور. المعتوه إذا كان الطفل المحظون معتوها حتى ولو كان أنثى فإن هذا الطفل المحظون يبقى عند أمه سواء كان كبيرا أو صغيرا. يعني انظر إلى النظر في حال المحظون، فيقولون إذا كان معتوها فإن هذا المعتوه الآن بحاجة إلى خدمة، بحاجة إلى قيام بأمره، فيكون هذا المحظون المعتوه عند الأم سواء كان كبيرا أم صغيرا أنثى أم ذكرا، لأن الأم أقدر على القيام بحق الحضانة من الأب. إذا كان هذا المحظون معتوها فإنه ليس بحاجة إلى نقول إكساب أخلاق وآداب وكيف يتصرف في المعايش وكيف يتعامل مع الرجال، لا، هو الآن بحاجة إلى من يخدمه بقيام بحاجاته الخاصة، والأم أقدر من الأب في هذا الجانب، فتكون هي الأولى بالحضانة، لأننا نسعى من الحضانة إلى حفظ وتربية وإصلاح هذا المحظون، ونبحث عن الأصلح له والأنفع له. ولا شك أن الأم في مثل هذه الحالة أنفع من الأب في حضانة ذلك الطفل، فلذلك نقول هو الأولى، هي الأولى بحضانة هذا الطفل المحظون. نختم باب الحضانة بأنه ينظر، لازم أن نقرر هذا الشيء، أنه ينظر للمصلحة الراجحة في حق المحظون، فمن كانت المصلحة في حقه أبقى وأظهر فيكون المحظون عنده، لأن هذا الباب أعني باب الحضانة ينظر فيه إلى مصلحة المحظون. هناك قول آخر في قضية الترتيب في حق الغلام وحق الأنثى، هناك من يرى أنه لا ننظر إلى تخيير الغلام بعد 7 سنوات وإن كان اختار أيهما، وإنما نبحث عن من هو الأنفع والأصلح للطفل، وهذا رأي رآه بعض الفقهاء، من الأنفع والأنفع والأصلح للطفل بأن يبقى عنده، وننظر إلى الغاية السامية وليس إلى رغبة الطفل، لأن قد لا يدرك مصلحته والحالة هذه فيكون عنده. بهذا نكون بحمد الله تعالى قد انتهينا من كتاب الحضانة، وبهذا الكتاب ينتهي ما يتعلق بالفقه الذي ابتدأناه في فقه الأسرة، وبعد ذلك سننتقل إلى فقه آخر في التبويب الفقهي وفي تجزئة الفقه، فقه عبادات، فقه معاملات، فقه الأسرة. سننتقل الآن إن شاء الله تعالى إلى فقه الجنايات في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى، نظرا لأن هذه الحلقة قد انتهت. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.